فرا يلجناحين أصيل الناس بين نحن أصحاب العبا خمستنا قد ملأنا شرقها والمغربين نحن جبريل غدا سادسانا ولنا الكعبة ثم الحرمين نحن جبريل غدا سادسنا ولنا الكعبة ثم الحرمين أمة المختار قروا أعينا أمة المختار قروا أعينا غدا غدا غدا غدا تسقون من كف الحسين في كل آل حسبنا مولى الورى المبد المعيد الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد حي قديم واجد باقي غني غني ماجد عدل إله وحيد بر رؤوف بالعبيد عدل إله وحيد بر رؤوف بالعبيد أنت القديم في الأذل أنت اللطيف لم تزل عنا أزل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد في كل آل حسبنا مولى الوعد المبد المعيد الامتنان والعفو في يوم الوعي وعد الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعي وتجلت قدرته للتائب حلت رحمته الله تجلت قدرته للتائب حلت رحمته والمؤنب يدعو مولاه وينادي يا الله والمذنب يدعو مولاه وينادي يا الله والمذنب يدعو مولاه وينادي يا الله فمن ياه إن فمن ياه إن لم تغفر فمن ياه يغفر للمذنب زلته الله تجلت قدرته التائب حلت رحمته الله تجلت قدرته للتائب حلت رحمته وبابه لك عبد معتصم يبكيه الذنب به ندم وبذلك عبد معتصم يبكيه الذنب به ندم وبذلك عبد معتصم يبكيه الذنب به ندم فاغفر إن دل به القدم واقبل يا رب توبته الله تجلت قدرته للتائه حلت رحمته الله تجلت قدرته للتائه حلت رحمته حرموني ليه حرموني ليه حرموني ليه حرموني ليه أنا أزور نبينا حرموني ليه حرموني ليه حرموني ليه حرموني حرموني ليه أنا زور نبينا حرموني ليه روضة فيها المختار قصدي أزورك وتهنى يا روضة فيها المختار قصدي أزورك وتهنى وزور وصلي في المحراب واطلب من الله واتمنى قصدي قصدي أزور واحظى بنور قصدي أزور واحظى بنور منعوني ليه حرموني ليه حرموني ليه حرموني ليه حرموني ليه أنا زور نبينا حرموني ليه يا روضة فيها المختار قصدي أزورك وتهنى يا روضة فيها المختار قصدي أزورك وتهنى وزور وصلي في المحراب واطلب من الله واتمنى قصدي أزور واحظى بنور قصدي أزور واحظى بنور منعوني ليه حرموني ليه حرموني ليه حرموني ليه حرموني ليه أنا زور نبينا حرموني يا روضة يا روضة عيني ضمت جمال محمد أيوة حويت كريما سيدا كاملا بدرا. التوحيد ربي أقرب التغني توحيد ربي أقرب التغني ولحنه للنفس خير لحن فلا إله غيره وإني أشهد باليقين لا بالظن شهادة ربي بها فارحمني فارحمني ومن نزلات الهوى الهوى انقذني شهادة ربي بها فارحمني ومن نزلات الهوى الهوى انقذني شهادة ربي بها فارحمني يا ربي للعالمين والهدى. الأمن. الذي سواك نورا والذي سواك نورا للوام أو كان أرادك للوام أو كان أرادك شرف الإسلام لما شرف الإسلام لما للهدى ما نور شادك للهدى ما نور شادك وعليك الله صلى وعليك الله صلى ومن التعظيم زادك ومن التعظيم زادك وعلى آل وصحب وعلى آل وصحب ما نهوه حزون سدادك ما نهوه حزون سدادك أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحاضر سلطان الغيب يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحاضر سلطان الغيب لك اللواء والسلطان والشرف المؤيد وأنت يا محمد ضمن الضريح حي يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحاضر سلطان الغيبي إمتك الفعالة ويدك الهطالة وأنت للرسالة أمين والقوي يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام حاضر سلطان الغيبي ألا يا رسول الله يا أشرف الورى ويا خير من ترجى شفاعته تترى فصدتك للأمر الذي قد أهمني وأنحلني جسما وأثقلني ظهرا ألا يا رسول الله يا أشرف الورى ويا خير من ترجى شفاعته تترى قصدتك للأمر الذي قد أهمني وأنحلني جسما وأسقلني ضايا قاصدا نحو المدينة إن تجز ببدر فعن يمناك من جانب الصخرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله آلي وصحبي وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي وسلم. أيا قاصدا نحو المدينة إن تجز ببدر فعن يمناك من جانب الصخرة وعرج على وادي الغزال وعرج على وادي الغزالة وافتكر فقصتها مشهورة للورى تقرى. وعرج على وادي الغزالة وافتكر فقصتها مشهورة للورى تقرى. رعى الله أياما تقضت بطيبة وحي ليالي الليالي الليالي ما عرفت لها قدر ليالي ليالي وحي ليالي ما عرفت لها قدر ليالي ليالي ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة في حرم النبي ليلة ليلة ليلة في طيبة ليلة ليلة ليلة في مكة ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة في عرفات ليلة ليلة ليلة في منى ليلة ليلة ليلة في مكة ليلة ليلة ليلة ليلة في حرم النبي ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة في طيبة ليلة ليالي ليالي ليالي ليالي ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي ولكن براحي ولكن لا تباع ولا تشارى. الله الله الله الله. سألت إلهي يا رب قبل موتي عودة إلى الروضة الفيحاء. سألت إلهي قبل موتي عودة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام مسلما صل على المصطفى الهادي على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى أقول وأمسك شباك المعد لتوبة إليه تزول الشمس إليه تزول الشمس وهي به حمرا أقول يا رسول الله جئتك قاصدا فكن لنا شفيعا يا أجل الورى قد راعيد علي الوصال عيد فإن شاء فؤادي فؤادي وفتشوه وقلبوه كما تريد. وإن وجدتم فيه سواكم زيدوا علي علي البعاد زيدوا عيدوا علي الرسال عيدوا فإن شعبيكم يزيدوا. يا للطيبة أنصحت أناس لا تتركوني بل واصلوني فالوصل منكم فذاك عيدوا عيدوا علي الوصال عيدوا فإن شعبي لكم يزيدوا. خذوا بيدي بيدي لباب باب السلام خذوا بيدي بيدي لباب باب السلام صلي وسلم سلم في ذاك المقام عسى من الله رد السلام رد السلام علي علي أكيد عيدوا علي أنا روحي رهينة يا يا يا يا للمدينة أنا روحي رهينة أحمد محمد طه نبينا لا تتركونا بل واصلونا فالواصل لو منكم فذاك عيدوا عيدوا علي عيدوا فإن شعبي لكم يزيدوا. لك فرق حق الصباح رضيعوا منك اتشرف الوجود مجيئه تبت يدا من يلعني في غواتي العربي تبت يدا من يلعني في غواتي يا العربي يا هادي الترك والأعجم والعربي مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب على باب الحرم سطرين مكتوب على باب الحرم سطرين من الذهب حمالة الورد حمالة الورد حمالة الورد لا حمالة الحطب. لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين والحمد لله رب العالمين.